أحمد الله وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا في القاعدة الثانية من القواعد التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه القواعد النورانية مما يتعلق بالمعاملات. قبل أن نشرع في القراءة نجيب على الأسئلة التي كتبت بالأمس وضاق الوقت قبل الإجابة عليها، موجودة معك. الأخ يقول في بداية كلام المؤلف عن القاعدة الثانية: ما معنى قول المؤلف وهذا يعم كل ما يؤكل بالباطل في المعاوضات والتبرعات وما يؤخذ بغير رضا المستحق والاستحقاق؟ المعاوضات هي الأشياء التي يأخذ عليها الإنسان عوضا، تبيع سلعة فتأخذ العوض الذي هو المال، ثمن لهذه السلعة، هذه تسمى المعاوضات. التبرعات هي التي ليس عليها عوض، كالصدقة والهدية والعطية والهبة ونحوها. قال: وما يؤخذ بغير رضا المستحق والاستحقاق. الأصل أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، فلا يجوز أخذ مال أحد من الناس إلا وهو راض بذلك. هذا فيما يتعلق بالمعاوضات والتبرعات، لابد يكون برضا. ما لم يكن في حكم القاضي، حكم القاضي يختلف، يحكم بما يراه حقا وبما يقطع النزاع حتى ولو لم يرضى أحد الطرفين. لكن المقصود من كلام المصنف هنا أن كل أخذ للمال بالباطل في المعاوضات أو في التبرعات فإنه لا يجوز، لأن الأصل أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس. كذلك سؤال الأخ الآخر يقول: جوز النبي صلى الله عليه وسلم إذا باع نخلا أبرت أن يشترط المبتاع ثمرتها فيكون قد اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها، لكن وجه على وجه التبع للأصل. يقول: لعل المقصود بالمبتاع المشتري، لحديث من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. كلام المصنف يحتمل الأمرين، أن تكون للمشتري وأن تكون للبائع، وكلاهما يجوز. يعني البائع إذا باع النخل وعليه الثمر فملكه المشتري، فله أن يشتري الثمر ممن باعه عليه، وهذه من الصور التي يجوز فيها بيع الثمر لا على جهة القطع وإنما على جهة الاستبقاء. هنا لفظ المصنف يقول: وجوز النبي صلى الله عليه وسلم إذا باع نخلا قد أبرت أن يشترط المبتاع ثمرتها. فالمقصود بالمبتاع هنا البائع أم المشتري؟ لأنه إذا كان المشتري يكون الثمر تبع للنخل، أن اشترى النخل والثمر تابع له، وإذا كان للبائع فهو الذي يصح له أن يشترط ذلك في البيع، ويجوز له أن يشتري ولو لم يشترط بعد ما يتملك المشتري النخل بثمره، له أن يعود فيشتري الثمر منه. فهو من الصور التي ذكر العلماء جوازها. السؤال الثالث يقول: ما الفرق بين المسائل الخلافية والاجتهادية؟ أو بين لنا ما هي المسائل الخلافية والمسائل الاجتهادية. المسائل الخلافية غالب كتب الفقه، غالب مسائل الفقه خلافية التي يختلف فيها الفقهاء رحمهم الله. أما المسائل الاجتهادية هي التي ليس فيها نص، ليس فيها نص، لأن وجود النص يقطع النزاع ويرفعه. فالمسائل إما أن تكون خلافية وإما أن تكون اجتهادية. فإن كانت خلافية فالواجب هو رد المتنازع فيه والمختلف فيه إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فإن تنازعتم في شيء، نكرة في سياق الشرط، فيعم كل شيء تنازع فيه الناس سواء كان في الأصول أو الفروع، فما فيه نزاع يجب رده إلى الله، إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، وإلى الرسول حال حياته، وإلى سنته صلى الله عليه وسلم بعد مماته. ولذلك يقول ابن القيم: ولو لم يكن في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يرفع النزاع ويقطعه لما أحالنا الله إلى ذلك، إذ من المستحيل أن يحيلنا إلى ما لا يقطع النزاع ويرفعه. فالمسائل الخلافية الواجب رد المتنازع فيه منها إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ووجود الخلاف لا يسوغ للشخص أن يفعل ما شاء، فإن النظر إلى أقوال الفقهاء وإلى أقوال العلماء وإلى أقوال الناس يوزن بميزان الشرع، فمن وافق نصا أو إجماعا قبل قوله وكلامه، ومن خالف نصا أو إجماعا رد قوله وكلامه مهما كانت منزلته. لكن بقي المسائل الاجتهادية التي ليس فيها نص، إنما يجتهد فيها العلماء، هذه هي التي يقول عنها الفقهاء: لا إنكار في مسائل الاجتهاد، لا إنكار في مسائل الاجتهاد. المسائل التي يجتهد فيها الفقهاء ليس هناك نص واضح جلي عليها بحيث أنه يقطع النزاع ويرفع، وليس هناك إجماع، وإنما أشياء اجتهادية يذكرها العلماء، فهذه التي يقال عنها لا إنكار في مسائل الاجتهاد، وهي التي يسوغ فيها الخلاف. أما أن يقال لا إنكار في مسائل الخلاف هذا يصادم النصوص الشرعية، بل أي باطل يوجد ينكر إذا دل الدليل على أنه باطل أو دل الدليل على أنه محرم. ووجود الخلاف لا يسوغ للإنسان أن يفعل ما يشاء، لأن الإنسان إما أن يكون عنده علم فيجب أن يأخذ ما دل عليه الدليل، أو يكون ليس كذلك مقلد فيجب عليه أن يسأل من يثق بعلمه، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما كما يقول يعني بعض الكتاب المعاصرين وبعض الجهلة من أنه في حال وجود الخلاف فللإنسان أن يأخذ بأي مذهب إن شاء، لا، هذا حذر منه العلماء أشد التحذير، حتى قالوا: من تتبع رخص العلماء تزندق، لأنه ما من مذهب إلا وتجد فيه مسائل شاذة وغريبة ومخالفة للنصوص الشرعية. فإذا كان كل مذهب مثلا سيأخذ الرخصة الموجودة فيه يخرج من الدين كله. فهذا الفرق بين مسائل الخلاف ومسائل الاجتهاد، ما يسوغ فيه يعني الخلاف أو ما يسوغ فيه الأخذ وما لا يسوغ فيه، والله أعلم. نكمل أخ إسماعيل. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما مالك فمذهبه أحسن المذاهب في هذا، فيجوز بيع هذه الأشياء وجميع ما تدعو إليه الحاجة، أو يقل غرره بحيث يحتمل في العقود حتى يجوز بيع المقاثي جملة، وبيع المغيبات في الأرض كالجزر والفجل ونحو ذلك. نعم، يؤكد شيخ الإسلام مرة أخرى على هذا الأمر، وهو تقدم وذكر أن أصول مالك في هذا الباب في البيوع ما يتعلق بها أجود من غيره، ثم يؤكد هنا فيقول: فمذهبه أحسن المذاهب في هذا، فيجوز بيع هذه الأشياء التي تقدم أن ذكر المصنف الخلاف فيها بين الشافعية والحنفية، وذكر يعني أن أصحاب هذين المذهبين تشدد في هذا الباب أكثر من غيرهما. قال: فيجوز بيع هذه الأشياء التي تقدم ذكرها وجميع ما تدعو إليه الحاجة، أو يقل غرره بحيث يحتمل في العقود حتى يجوز بيع المقاثي جملة. المقاثي يعني كالقت، يعني القت والبقل والباذنجان ونحوها جملة، يعني يجوز بيعها جملة وهي ما زالت موجودة في الأرض. وخلافهم هنا ليس في المقطوعة، ما كان قد قطع من المقاثي والبطيخات وغيرها هذا يجوز بيعه، إنما خلافهم إذا كانت ما زالت في الأرض، ما زالت في داخل الأرض، سواء كانت مغيبة كالفجل والبصل ونحوها، أو كانت ظاهرة كبقية الخضار الأخرى، فقد تقصد الخضار عن الفروع التي على الأرض، وقد يكون الذي يقصد ويراد بالشراء هو الأصول يعني التي في داخل في باطن الأرض. فمالك رحمه الله يجوز بيع المقاثي جملة، وبيع المغيبات في الأرض كالجزر والفجل ونحو ذلك، وهي في الأرض، لأنه سيذكر شيخ الإسلام بعد ما يذكر الخلاف أن الناس يعرفون صلاح هذه الأشياء من فسادها بما ظهر منها. فمالك يجوز ذلك كله، لأنه يرى أن الغرر الموجود يسير وحاجة الناس تدعو إلى ذلك. لو ما تشتري شيء إلا وتقطعه يصعب على الناس هذا الأمر. نعم. وأحمد قريب منه في ذلك، فإنه يجوز هذه الأشياء، ويجوز على المنصوص عنه أن يكون المهر عبدا مطلقا أو عبدا من عبيده ونحو ذلك، مما لا يزيد جهالة على مهر المثل، وإن كان من أصحابه من يجوز المبهم دون المطلق. يعني المبهم مثل إيش؟ أبيعك عبد من عبيدي، يعني العبيد موجودين عنده لكن مبهم ما يدرى أي عبد، والمطلق يقول أبيعك عبدا بدون أن يحدد هذا العبد من عبيده أو ليس من عبيده. هو يقرر أن مذهب أحمد قريب من مذهب مالك، وكذلك في الأخير يبين أن أصول الإمام أحمد توافق أصول مالك في هذا الباب، لكن سيذكر الخلاف عن الحنابلة يعني في هذا، وأنهم يعني ذكروا أشياء كثيرة وبعضها نسبوه للإمام أحمد توافق ما ذهب إليه أبو حنيفة والشافعي، لكن يعود هو يقرر أن أصول أحمد أقرب إلى أصول مالك في هذا الباب منه إلى أصول أبي حنيفة والشافعي رحم الله الجميع. ومنهم من يوافق الشافعية فلا يجوز في المهر وفدية الخلع ونحوهما إلا ما يجوز في المبيع كأبي بكر عبد العزيز، ويجوز على المنصوص عنه في فدية الخلع أكثر من ذلك. حتى يعني منهم يقصد ممن؟ ها؟ من الحنابلة. نعم. ويجوز على المنصوص عنه في فدية الخلع أكثر من ذلك، حتى ما يجوز في الوصية وإن لم يجز في المهر، كقول مالك مع اختلاف في مذهبه، ليس هذا موضعه، لكن المنصوص عنه أنه لا يجوز بيع المغيب في الأرض كالجزر ونحوه إلا إذا قلع، وقال هذا الغرر شيء، ليس يراه كيف يشتريه. والمنصوص عنه أنه لا يجوز بيع القثاء والخيار والباذنجان ونحوه إلا لقطة لقطة، إلا لقطة لقطة، يعني أن الإنسان يلتقط الشيء الذي يظهر أنه أصبح قد استوى ونضج، لا يباع جملة. يعني تأتي إلى صاحب البستان فتقول أنا الآن ألقط الأشياء التي استوت، هذا ما فيه إشكال، ما فيه إشكال. لكن لو قال صاحب البستان لا أبيعك هذا كله جملة، فهذا الذي يتنازع فيه، هل يجوز أو لا يجوز. أما ما يلقط لقطة فأمره أسهل، وما كان قد قطع في الأصل وجزء هذا مما لا يتنازعون فيه، لأنك تشتري شيء أمامك، لأن بقاءه في الأرض يحتمل وهو لم يستوي بعد أن يدخله الفساد، ويحتمل أن يستوي ويزداد استواء، فكل هذه محتملة. فما كان يؤخذ لقطة لقطة هذا ما يختلفون فيه، ما يتنازعون، لأنك تشتري الشيء الذي رأيت أنه استوى وتجزه، لكن أن تشتريه وتبقيه، فهل يكون مثل الثمار التي بدا صلاحها فتشتريها عند بدو صلاحها وإن كان لم يتكامل الصلاح كله أم لا؟ فهذا المقصود بالخلاف هنا. نعم. ولا يباع من المقاتي والمباطخ إلا ما ظهر دون ما بطن، ولا تباع الرطبة إلا جزة جزة، كقول أبي حنيفة والشافعي، لأن ذلك غرر وهو بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. ثم اختلف أصحابه فأكثرهم أطرقوا ذلك في كل مغيب كالجزر والفجل والبصل وما أشبه ذلك، كقول الشافعي وأبي حنيفة. وقال الشيخ أبو محمد إذا كان صاحب المغني، صاحب المغني، نعم، إذا كان مما يقصد فروعه وأصوله كالبصل المبيع أخضر والكرات والفجل، أو كان المقصود فروعه فالأولى جواز بيعه، لأن المقصود منه ظاهر فأشبه الشجر والحيطان، ويدخل ما لم يظهر في المبيع تبعا في البيع تبعا. وإن كان معظم المقصود منه أصوله لم يجز بيعه في الأرض، لأن الحكم للأغلب، وإن تساويا لم يجز أيضا، لأن الأصل اعتبار الشرط، وإنما سقط في الأقل التابع. نعم. يقول أبو محمد إذا كان مما يقصد فروعه وأصوله، يعني تقصد الفروع التي هي على الأرض، وقد تقصد الأصول التي هي في داخل الأرض، فيقول كالبصل المبيع أخضر والكراث والفجل، يقصد الفرع ويقصد الأصل، قد تقصد الخضار الذي هو على ظاهر الأرض ويكون مقصودك، وقد يكون مقصودك مكانه في باطن الأرض، أو كان المقصود فروعه، الفروع هي التي ترى على ظاهر الأرض، فالأولى جواز بيعه. ما كان يقصد أصوله وفروعه أو فروعه دون أصوله فالأولى جواز بيعه، وعلل قال لأن المقصود منه ظاهر، لأن المقصود هو الذي أمامك وتراه وتعرف إن كان مستوي أو ليس بمستوي. يقول فأشبه الشجر، يعني الشجر بدون ثمر، الشجرة أمامك، وكذلك الحيطان، عندما تشتري أرض بناء، أرض مبنية، عقار مبني، فإنك تكتفي بما تراه من الظاهر بدون أن ترى السيسان وما كان داخل الحيطان، وإنما تكتفي بما ظهر أما بطن. قال لأن المقصود منه ظاهر فأشبه الشجرة والحيطان، ويدخل ما لا يظهر في البيع تبعا، الأشياء التي اختفي في الأرض، الأشياء التي لا تراها تدخل تبعا فيما تراه، لأن تبع للأصل والأصل تراه. قال وإن كان معظم المقصود منه، يعني من هذه المقاثي ونحوها، الأصول يعني التي في الأرض كالفجل والجزر ونحوها لم يجوز بيعه في الأرض. إذن متى يجوز بيعه على هذا؟ متى يجوز بيعه؟ بعد الإخراج. ها؟ إذا أخرج منه. إذا قلع. إذا قلع. أما وهو ما زال في الأرض مغيب لا ما يشترى. يقول لأن الحكم للغالب وإن تساوي يعني تساوي المقصد يعني أنك تقصد الأصل اللي هو مغيب في الأرض وتقصد الفرع الذي هو أمامك ترى لم يجوز أيضا. يقول لأن الأصل اعتبار الشرط وإنما سقط في الأقل التابع لأنه في الغالب إن الذي يقصد الأصل إذا كان تساوى الأمران والأصل مغيب هنا الأصل غايب في الأرض فيكون في هذه الحالة الأقل هو الذي يرى والأكثر هو الذي لا يرى والأقل يكون تبع للأكثر والأكثر غائب في الأرض إذا لا يجوز في هذه الحالة. هذا على رأي أبي محمد رحمه الله. لكن المصنف يقول وكلام أحمد يحتمل وجهين. فإن أبا داود قال قلت لأحمد بيع الجزر في الأرض قال لا يجوز بيعه إلا ما قلع منه هذا الغرر شيء ليس يراه كيف يشتريه فعلل بعدم الرؤية. فقد يقال إن لم يره كله لم يبع وقد يقال رؤية بعض المبيع تكفي إذا دلت على الباقي كرؤية وجه العبد. يعني هذا يعني محتمل الكلام المنقول عن الإمام لأن حتى المغيب في الأرض أنت عندما ترى فروعه قد تحكم برؤيتك للفرع على صلاح الأصل اللي في باطن الأرض أو فساده. ولذلك سيذكر شيخ الإسلام أن أهل الخبرة يعرفون ذلك بما ظهر من هذه الخضار التي على ظاهر الأرض يعرفون إن كان ما في باطن الأرض دخله الفساد أو لم يدخله الفساد. هو يذكر الأشياء المختلف فيها وتوجيهها لكن سيقرر في الأخير المذهب الذي ذكره إجمالا في الأول وهو مذهب مالك أنه أحسن شيء في هذا الباب ويذكر الأدلة التي تدل على ذلك. قال وكذلك اختلفوا في المقاتي إذا بيعت بأصولها كما هو العادة غالبا. فقال قوم من المتأخرين يجوز ذلك لأن بيع أصول الخضروات كبيع الشجر وإذا باع الشجرة وعليها الثمر لم يبدو صلاحه جاز فكذلك هذا. وذكر أن هذا مذهب أبي حنيفة والشافعي. نعم المقاتي إذا بيعت بأصولها وسيقلعها يكون الغرر هنا أصبح يسير جدا أو كالمعدوم تصبح مثل الشجرة التي أمام الإنسان عندما يبيع الشجرة بدون ثمرة فهو البيع للشجرة. فكذلك هنا المقاتي إذا بيعت بأصولها وليس البيع للفروع فقط فإذا بيعت بأصولها تكون بمنزلة الشجرة التي يراها الإنسان والشجر لا يختلفون في جواز بيعه وإنما خلافهم في جواز بيع الثمر الذي على الشجر إذا بدأ صلاحه أو لم يبدأ صلاحه. نعم. وقال المتقدمون لا يجوز بحال. نعم. وهو معنى كلامه ومنصوصه وهو إنما نهى. وقال المتقدمون لا يجوز بحال يعني بيع المقاتي إذا كان يعني حتى ولو كان يقصد أصولها وفروعها وهو معنى كلامه ومنصوصه. هل قوله وهو معنى كلامه ومنصوصه هو كلام هؤلاء أو شيخ الإسلام يقرر هذا عن أحمد؟ ها؟ تأملوا. يرجع الشيخ الإسلام. ما أدري لأنه سيذكر فيما بعد أن أصول أحمد يعني تخالف هذا الذي ذكره فكأنه ويتحتاج زيادة تأمل كأنه يرى أن هؤلاء يرون أن كلام أحمد يدل على هذا المعنى الذي ذهبوا إليه. نعم. وهو إنما نهى عما يعتاده الناس وليست العادة جارية في البطيخ والقثاء والخيار أن يباع دون عروقه والأصل الذي قاس عليه ممنوع عنده. فإن المنصوص عنه في رواية الأثرم وإبراهيم بن الحارث في الشجر الذي عليه ثمر لم يبدو صلاحه أنه إن كان الأصل هو مقصوده الأعظم جاز وأما إن كان مقصوده الثمرة فاشترى الأصل معها حيلة لم يجز، وكذلك إذا اشترى أرضا وفيها زرع أو شجر مثمر لم يبدو صلاحه، فإن كانت الأرض هي المقصود جاز دخول الثمر والزرع معها تبعا، جاز دخول الثمر والزرع معها تبعا، وإن كان المقصود هو الثمر والزرع فاشترى الأرض لذلك لم يجز. وإذا كان هذا قوله في ثمرة الشجر فمعلوم أن المقصود من المقاثي والمباطخ إنما هو الخضروات دون الأصول التي ليس لها إلا قيمة يسيرة بالنسبة إلى الخضر. نعم، يعني كأنه يعود ويقرر أن قياس هذه الخضروات على الشجر يكون قياس مع الفارق، لأن المتنازع فيه في الشجر عند بدو الثمر، لأن المقصود هو إيش؟ الثمر وليس الشجر، بينما هنا إذا قلنا الأصول والفروع يكون المقصود إيش؟ الثمر الخضرة كلها بأصلها وبفرعها، فيكون هذا قياس مع الفارق، إلا إذا كان شراؤه للشجر حيلة من أجل أن يحصل على الثمر فيكون غير جائز، لأنه احتال بشيء جائز ليصل به إلى شيء غير جائز، فيقرر أن هذا قياس مع الفارق لاختلاف الحاق هذه الخضروات بالشجر، لأن الأمر مختلف، ولأن النهي إنما جاء ليس من أجل الشجر وإنما جاء من أجل الثمر الذي على النخل، بينما هذه الخضروات تكون كلها مقصودة فتكون هي بمنزلة الثمر وليست بمنزلة الشجر، فمن هنا يعني ذكر أن قياسها على الشجر سواء بدون ثمر أو بدون ثمر يكون قياس مع الفارق، لأن الغاية من الاثنين مختلفة. نعم. وقد خرج ابن عقيل وغيره فيها وجهين، أحدهما جواز بيع المغيبات بناء على إحدى الروايتين عنه في بيع ما لم يره، ولا شك أنه ظاهر، فإن المنع إنما يكون على قولنا لا يصح بيع ما لم يره، فإذا صححنا بيع الغائب فهذا من الغائب. والثاني أنه يجوز بيعها مطلقا كمذهب مالك إلحاقا لها بلب الجوز، وهذا القول هو قياس أصول أحمد وغيره لوجهين. لاحظت كيف أنه قرر أن قياس أصول أحمد مثل قول مالك، فكأن الذي استقدم نقله ليس هو تقريره وإنما هو ما نقله على المتقدمين من أصحاب أحمد أنهم يرون أن هذا هو رأي أحمد، وهذا يحصل كثير كما سيذكر كما سيمر معنا، أن كثير من المنتسبين للمذاهب باجتهاد منهم يقول هذا نص الإمام أو هذا الذي يدل عليه كلام الإمام، بل ذكر الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب أن أكثر كتب المتأخرين خلاف ما عليه المنصوص عن أحمد وما تدل عليه أقوال الإمام أحمد، فهناك فروق كبيرة بين المنصوص عن الأئمة وبين ما يذكره بعض الأتباع على أنه هو نصوص هذه هؤلاء الأئمة، بل إنه الآن يعني عندما تطالع كتب الفقه عندما تريد تحرير القول المنسوب في الإمام القول المنسوب للإمام في أي إمام تجد مشقة أكثر من معرفة إيش المنسوب للشارع، المنسوب للشارع يعني تهتدي إلى النص الشرعي من القرآن والسنة وتوجيه الدلالة بأمور أيسر بكثير من تحرير مذهب من المذاهب. أقوال الأئمة نقلت واجتهد في نقلها، ثم الناس من أتباع هذا اختلفوا في توجيه كلام هؤلاء الأئمة، كل ما يأتي زمن يأتي فيه علماء ينتسبون لمذهب فيجتهدون في معرفة أقوال الإمام أو أصحاب الإمام وتوجيه هذه الأقوال، فتجد هذا الأمر يختلف من طبقة إلى طبقة ومن كتاب إلى كتاب، حتى إن الإنسان لو أراد تحرير مذهب من المذاهب يجد فيه من المشقة ما لا يخفى. ولكن الإنسان ما تعبد بذلك، الإنسان ما تعبد بذلك، إنما أقوال أهل العلم استأنسوا بها تكون وسيلة لمعرفة الحق، لكن ليست هي غاية في نفسها. فليس للإنسان أن يتعب نفسه ويضيع وقته في أشياء يستغني عنها بأمور أسهل من ذلك. تقرأ حديثا وتعرف دلالته بكلام أهل العلم عليه يغنيك عن أن تأخذ وقتا طويلا في من أجل تحرير ما هو المنقول عن الإمام وما هو توجيه عبارة الإمام، مع أنك لست متعبد بذلك، لست متعبد بذلك. صحيح من أتقن ذلك وعرف ذلك وكتب في ذلك للتسهيل على الناس لا بأس، لكن لا يكون هو غاية في نفسه فيشغله أن معرفة الحق بدليله والعمل به، فيضيع وقتا طويلا في سبيل أن يعرف تحرير هذا القول. طيب وإذا عرف تحرير هذا القول تحتاج مسألة أخرى، هل يوافق المنقول عن الشرع أو لا يوافق المنقول عن الشرع؟ نعم. أحدهما أن أهل الخبرة يستدلون برؤية ورق هذه المدفونات على حقيقتها، ويعلمون ذلك أجود مما يعلمون العبد برؤية وجهه، والمرجع في كل شيء إلى الصالحين من أهل الخبرة به، وهم يقرون بأنهم يعرفون هذه الأشياء كما يعرف غيرها مما اتفق المسلمون على جواز بيعه وأوكد. إذن الوجه الأول لتأكيد على قياس أصول أحمد وأنه يوافق لقول مالك أن أهل الخبرة وكل شيء له خبراء فيه يعرفون ما ظهر من هذه الأشياء يستدلون به على ما لم يظهر، فيكون الإنسان يعرف ما ظهر من هذه الأشياء ويستدل به على ما لم يظهر. والثاني أن هذا مما تمس حاجة الناس إلى بيعه. أي نعم، هذا هو المهم، أن هذا مما تمس حاجة الناس إليه، فإذا لم يباع حتى يقلع حصل على أصحابه ضرر عظيم، فإنه قد يتعذر عليهم مباشرة القلع والاستنابة فيه، وإن قلعوه جملة فسد بالقلع، فبقاؤه في الأرض كبقاء الجوز واللوز ونحوهما في قشره الأخضر. أي نعم، يعني أن الحاجة تدعو إلى ذلك، فإذا اشترطنا قلنا ما يجوز لك تشتري هذه الخضار إلا على سبيل قلعها، يعني ما تجي حوض مثلا في مجموعة من الخضار تقول تشتري هذا كله جملة، لا، واحدة واحدة لقطة ولقطة، هذا يتعذر. صاحب البستان يصعب عليه أنه بيجي كل مرة يخرج لك واحدة، وأيضا إذا أخرج واحدة واحدة قد يفسد الآخر بسبب يعني هذا العمل، فلذلك يكون في عسر ومشقة وحرج. الشريعة يعني لا تأمر بمثل هذه الأشياء، فإذا باع حوض مثلا مترين في 3 أمتار وقال هذا الذي تراه أمامك قيمته كذا، وأهل الخبرة أو الناس يعرفون من هذه الخضار الظاهرة إذا كانت استوت أو لا لم تستوي أو في طريقها إلى الاستواء، لكن أنا أقول لا يجوز إلا أن أنظر إلى كل واحدة على انفراد، وأيضا لابد من أن أقلعها. طيب إذا قلعتها حصل فراغ في الأرض، هذا الفراغ قد يؤثر بدخول الهواء وغيره على المتبقي فيحصل فساد، لكن إذا اشتريت أنت حوض كامل مترين في مترين بعد ذلك أنت تتصرف فيه، إن شئت تأخذ أشياء منه وإن شئت تبقيه حتى يغلب على الظن أنه صلح، لكن فاشتراط عدم الجواز يعني فيه حرج وفيه مشقة ويخالف مقصود الشريعة التي المقصود منها التيسير على الناس ورفع الآثار والأغلال التي عليهم. طبعا هذا إذا كان في الأرض، أما إذا كان في دكان للبيع ما يدخل هذا المتنازع فيه، لأنه قد قلع وانتهى الأمر وشيء أمامك تشتريه حسب ما تراه. نعم. وأحمد وغيره من فقهاء الحديث يجوزون العرايا مع ما فيها من المزابنة لحاجة المشتري إلى أكل الرطب أو البائع إلى أكل الثمر، فحاجة البائع هنا أوكد بكثير. وسنقرر إذا كان أحمد وغيره من فقهاء الحديث يجوزون بيع العرايا مع أنه جاء النهي عن بيع المزامنة وهو بيع التمر، التمر على رؤوس النخل بتمر، وذكرنا الجواز بالأمس أنهم يجوزون ذلك عند الحاجة مع أنه في غرر، لأنك تقوم ما على الشجر تقول هكا يساوي كذا كيل فتعطيه بمقداره أكيال من التمر، فيه غرر من ناحية وفي عدم تساوي في الغالب، لكن مع ذلك جوزته الشريعة للحاجة. فكيف إذا كان الغرر يسير في مثل هذه الأشياء؟ إذن هذا الذي جاء الشيخ الإسلام يقول بأن أصول أحمد أو قياس أصول أحمد التي جوزت بيع العرايا من باب أولى أن تجوز يعني مثل هذه الأشياء التي يكون الغرر فيها يسيرا. وكذلك قياس أصول أحمد وغيره من فقهاء الحديث جواز بيع المقاثي باطنها وظاهرها وإن اشتمل ذلك على بيع معدوم إذا بدا صلاحها، كما يجوز بالاتفاق إذا بدا صلاح بعض نخلة أو شجرة أن يباع جميع ثمرها وإن كان فيها ما لم يصلح بعد. وهذا تأكيد على ما سبق، يقول كذلك قياس أصول أحمد وغيره من فقهاء الحديث جواز بيع المقاثي باطنها وظاهرها سواء كان ما ظهر منها على الأرض أو ما كان في داخل الأرض وإن اشتمل ذلك على بيع معدوم. المقصود بالمعدوم هنا أن الصلاح يعني لم يكتمل، فكأنك تبيع شيء ما اكتمل نماؤه فيكون كالمعدوم، أو أن الصلاح معدوم لم يخلق بعد إذا بدا صلاحها من حيث الجملة، يعني هذه المجموعة التي تريد الشراء منها وجد الصلاح في بعضها، فهذا الصلاح الموجود في بعضها كالصلاح الموجود في ثمر إيش؟ في التمر الذي هو على النخل، إذا بدا الصلاح فيه فيجوز بيعه وإن لم يتكامل صلاحه ونماؤه. يقول كما يجوز بالاتفاق إذا بدا صلاح بعض نخلة أو شجرة أن يباع جميع ثمرها وإن كان فيها ما لم يصلح بعد. أنت ترى النخلة فيها العراجيل التمر وقد بدا البعض مستوي، هل استواء هذا البعض دليل على أن البقية استوت؟ لا، دليل على أن الاستواء بدأ يظهر فيها من حيث الجملة، فيجوز بيعها عند هذه الحالة مع أن استواء الجميع ترى أمامك هذه حمراء وفي جنبها أخرى خضراء، لكن هذا الصلاح في بعضها دليل أن الشجر أن الثمر بدأ في الصلاح، فإذا كان هذا في الثمر فكذلك في المقاثي ونحوها إذا بدأ فيها الصلاح. نعم. وغاية ما تذر به عن خروج هذا من القياس أن قالوا إنه لا يمكن إفراد البيع لذلك من نخلة واحدة، لأنه لو أفرد البسرة بالعقد اختلطت بغيرها في يوم واحد، لأن البسرة تصفر في يومها وهذا بعينه موجود في المقثات. يعني غاية ما اعتذروا به عن يقول عن خروج هذا من القياس، يعني أن بيع العرايا خرجت عن القياس، يعني القياس المقصود بالقياس القياس على الأصول، يعني الأصول تقتضي عدم بيع العرايا، لكن استثني العرايا بالنص فيكون استثناؤها خارج القياس. طيب وما كان خارج القياس هل يصح المقيس عليه؟ هل يصح النقيس عليه؟ إن هذا غاية ما اعتذروا به، أن بيع العرايا مستثنى من الأصل أو مستثنى من النص، وما استثنى من النص لا يجوز القياس عليه، لكن الذين جوزوا هو ليس بالقياس وإنما بالنمر، إلى أن الأدلة تدل على أن الغرر اليسير معفو عنه، فتجويز العرايا بما فيه من غرر هو من أجل المصلحة، فإذا كان الغرر يسير أقل منه في العرايا فتجويزه ليس قياسا على ما استثني من النص، وإنما في النظر إلى أصل العلة المجوزة وهو وجود الغرر نفسه، فهناك الغرر كثير بينما هنا الغرر يسير، وسيذكر المصنف أدلة منقولة ومأثورة تدل دلالة واضحة وصريحة على أن الغرر اليسير معفو عنه، وعلى أن ما تدعو الحاجة إليه يقابله عفو من الشارع في أشياء ولو كان نص على النهي عنها. نعم. وقد اعتذر بعض أصحاب الشافعي وأحمد عن بيع المعدوم تبعا بأن ما يحدث من الزيادة في الثمرة بعد العقد ليس بتابع للموجود، وإنما يكون ذلك للمشتري لأنه موجود في ملكه. نعم، قد يقولون إنه هذا تكامل النمو وجد بعد إيش؟ ما اشتراه المشتري، فيكون نما في ملكه وليس في ملك البائع، وهذا مسلم. أليس البائع بائع وهو لم يستوي بعد، إنما الذي استوى بعضه؟ فحقيقة العقد وجد إيش؟ الشراء والنمو لم يتكامل، الصلاح ما لم يتكامل، إنما وجد البعض. فكونه يقول المعترض إن هذا التكامل أو هذا النمو وجد بعد الشراء، هو صحيح وجد بعد الشراء، لكن العقد في الأصل الذي بسببه صح الشراء هل موجود في هذا المعنى ولا غير موجود؟ موجود، وأنه فيه بيع لمعدوم، والمقصود بالمعدوم هو إيش؟ الصلاح في حال العقد. فكانه وجد بعد ذاك، النظر يرجع فيه إلى الأصل المجوز، وأنه جوز في الأصل مع كونه معدوما على اعتبار أن الصلاح ظهر فيه. نعم. والجمهور من الطائفتين يعلمون فساد هذا العذر. نعم. يعلمون فساد هذا العذر. نعم. لأنه يجب على البائع سقي الثمرة ويستحق وإبقاءها على الشجر بمطلق العقد، ولو لم يستحق الزيادة بالعقد لما وجب على البائع ما به تؤخذ، فإن الواجب على البائع بحكم البيع توفية المبيع الذي أوجبه العقد لا ما كان من موجبات الملك. أي نعم، هذا تأكيد للجمهور من الطائفتين، من الشافعية والحنابلة، الذين يمنعون يعني تجويز هذا الأمر. يقول يعلمون فساد هذا العذر الذي ذكروه، وهو أن ما حصل إيش في ملك إيش؟ في ملك المشتري. قال لأنه يجب على البائع سقي الثمرة بموجب العقد ويستحق إبقاءها على الشجر بمطلق العقد، ولو لم يستحق الزيادة بالعقد لما وجب على البائع ما به تؤخذ إيش؟ فإن الواجب على البائع بحكم البيع توفية المبيع الذي أوجبه العقد لا ما كان من موجبات الملك. فالعقد هو الذي يعني جوز هذه الأشياء، وهو قد وجد، وهذا الشيء لم يوجد الذي هو كمال الصلاح في الثمار. وأيضا فإن الرواية اختلفت عن أحمد إذا بدا الصلاح في حديقة من الحدائق هل يجوز بيع جميعها أم لا يباع إلا ما صلح منها، على روايتين أشهرهما عنه أنه لا يباع إلا ما بدا صلاحه، وهي اختيار قدماء أصحابه كأبي بكر وابن شاقلة. والرواية الثانية يكون بدو الصلاح في البعض صلاحا للجميع، وهي اختيار أكثر أصحابه كابن حامد والقاضي ومن تبعهما. ثم المنصوص عنه في هذه الرواية أنه قال إذا كان في بستان بعضه بالغ وبعضه غير بالغ بيع إذا كان الأغلب عليه البلوغ. بالغ مقصود بالغ يعني بدأ فيه صلاح الثمر. نعم. فمنهم من فرق بين صلاح القليل والكثير كالقاضي أخيرا وأبي حكيم النهرواني وأبي البركات وغيرهم ممن قصر الحكم بما إذا غلب الصلاح، ومنهم من سوى بين الصلاح القليل والكثير كأبي الخطاب وجماعات، وهو قول مالك والشافعي والليث. وزاد مالك فقال يكون صلاحا لما جاوره من الأقرحة، وحكوا ذلك رواية عن أحمد. يعني مالك يتعداهم جميعا في هذا الباب، إذا استوى بستان حتى البساتين كلها المجاورة له يجوز بيعها، ليس فقط البستان الذي فيه يعني بدو الصلاح، بل كل ما جاوره من البساتين إذا كانت تزرع في وقت واحد فيستدل بها الجواز. نعم. واختلف هؤلاء هل يكون صلاح النوع كالبرني من الرطب صلاحا لسائر أنواع الرطب على وجهين في مذهب الشافعي وأحمد، أحدهما المنع وهو قول القاضي وابن عقيل وأبي محمد، والثاني الجواز وهو قول أبي الخطاب. وزاد الليث على هؤلاء فقال: صلاح الجنس كالتفاح واللوز يكون صلاحا لسائر أجناس الثمار. جيد، هذا وسع على الناس، وسع على الناس، يعني هم يختلفون إذا صلح نوع كالبرني نحوه، هل دليل لجميع أنواع التمر وإن كان مختلفة في التسمية، أو فقط يعني ما كان من هذا النوع صلحت واحدة من البرني، إذا فقط شجر البرني هو الذي يجوز بيعه والأشجار الأخرى لا. بينما قال الليث: صلاح الجنس كالتفاح واللوز، دليل على كل الثمار يجوز بيعها، فوسع المسلمين. نعم. وما أخذ من جوز شيئا من ذلك أن الحاجة تدعو إلى ذلك، فإن بيع بعض ذلك دون بعض يفضي إلى سوء المشاركة واختلاف الأيدي، وهذه علة من فرق بين البستان الواحد والبساتين، ومن سوى بينهما فإنه قال: المقصود الأمن من العاهة، وذلك يحصل بشروع الثمر في الصلاح. وما أخذ من منع ذلك أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يبدو صلاحها، يقتضي بدو صلاح الجميع. والغرض من هذه، يعني هل المقصود من بدو الصلاح أمن العاهة، أو أن المقصود أن يكون الصلاح كله متكامل؟ فالذي يظهر من الأدلة هو أمن العاهة، لأنه في الغالب إذا صلح التمر فإن العاهة تكون قد زالت عنه، أما قبل صلاحه فقد يكون معرضا لوجود العاهة التي تذهبه. نعم. بعد هذه الجولة الطويلة يذكر الشيخ الغرض من إيراد مثل هذه المذاهب رحمه الله تعالى. والغرض من هذه المذاهب أن من جوز بيع البستان من الجنس الواحد لبدو الصلاح في بعضه، فقياس قوله جواز بيع المقتات إذا بدأ صلاح بعضها، والمعدوم هنا فيها كالمعدوم من أجزاء الثمرة، فإن الحاجة تدعو إلى ذلك أكثر، إذ تفريق الأشجار في البيع أيسر من تفريق البطيخات والقثاءات والخيارات، وتمييز اللقطة عن اللقطة لو لم يشق فإنه أمر لا ينضبط، فإن اجتهاد الناس في ذلك متفاوت. يعني إذا كان هم يتفقون على جواز بيع الثمار إذا بدأ صلاحها، يعني إذا بدأ الصلاح في شجرة أو في ثمرة يجوز بيع البقية، من باب أولى أن يجوز بيع المقاتي لهذا الغرض نفسه، لهذه العلة نفسها. نعم. والغرض من هذا أن أصول أحمد تقتضي موافقة مالك في هذه المسائل، كما قد يروى عنه في بعض الجوابات، أو قد خرجه أصحابه على أصوله، وكما أن العالم من الصحابة والتابعين والأئمة كثيرا ما يكون له في المسألة الواحدة قولان في وقتين، فكذلك يكون له في النوع الواحد من المسائل قولان في وقتين، فيجيب في بعض أفرادها بجواب في وقت، ويجيب في بعض الأفراد بجواب آخر في وقت آخر، وإذا كانت الأفراد مستوية كان له فيها قولان، فإن لم يكن بينهما فرق يذهب إليه المجتهد فقوله فيها واحد بلا خلاف، وإن كان مما قد يذهب إليه المجتهد فقالت طائفة منهم أبو الخطاب لا يخرج، وقول الجمهور كالقاضي أبي يعلى يخرج الجواب إذا لم يكن هو ممن يذهب إلى الفرق كما اقتضته أصوله، ومن هؤلاء من يخرج الجواب إذا رآهما مستويين وإن لم يعلم هل هو ممن يفرق أم لا، وإن فرق بين بعض الأفراد وبعض مستحضرا لهما، فإن كان سبب الفرق مأخذا شرعيا كان الفرق قولا له، وإن كان سبب الفرق مأخذا عاديا أو حسيا ونحو ذلك مما قد يكون أهل الخبرة به أعلم من الفقهاء الذين لم يباشروا ذلك، فهذا في الحقيقة لا يفرق بينهما شرعا، وإنما هو أمر من أمر الدنيا لم يعلمه العالم، فإن العلماء ورثة الأنبياء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمر دنياكم، فأما ما كان من أمر دينكم فإلي. هذا توجيه منه رحمه الله إلى ما يكون في أقوال الأئمة المتبوعين، وكيف يوجه الخلاف في المسائل، وهل هي مما يمكن أن تأخذ حكما واحدا أو أحكاما مختلفة، فيرجع إلى الأصول ومقتضى أصول الإمام، ثم تخرج هذه الأقوال التي قد يرى أنها متناقضة، فيوجه كل منها على حسب ما تقتضيه أصول المذهب، وإن كان في ذلك عسر ومشقة وصعوبة في تحرير مثل هذه الأشياء. هو سيزيد ذلك توضيحا ويذكر أن كل أحد من الناس لابد يوجد عنده التناقض، ثم يوجه كيفية المخرج من هذه الأمور، وما الواجب تجاه مثل هذه الأشياء التي قد توجد في كلام الأئمة وفي كلام المتبوعين، وكيف يتعامل معها طالب العلم. نعم. فلذلك قال: وهذا الاختلاف في عين المسألة أو نوعها من العلم قد يسمى تناقضا أيضا، أي كونه يوجد له مثلا في المسألة الواحدة قولين أو أقوال أو جوابين مختلفين في وقت واحد أو في وقتين، فهل هذا من التناقض؟ نعم. لأن التناقض اختلاف مقالتين بالنفي والإثبات. نعم، هذا أصل التناقض، يعني اختلاف مقالتين بالنفي والإثبات، جواب بالحرمة وجواب بالحل، جواب بالنفي وجواب بالإثبات في شيء واحد. نعم. فإذا كان في وقت قد قال إن هذا حرام، وقال في وقت آخر فيه أو في مثله إنه ليس بحرام، أو قال ما يستلزم أنه ليس بحرام، فقد تناقض قولاه، وهو مصيب في كليهما عند من يقول كل مجتهد مصيب، وأنه ليس لله في الباطن حكم على المجتهد غير ما اعتقده. نعم، يعني من رأى أن المجتهد مصيب فيكون هذا مصيب في الأمرين ولو كان متناقضين، إذا قال أنه ليس لله في الباطن حكم على المجتهد غير ما اعتقده، هو لا شك أن لله حكم في الباطن وأن الحق واحد غير متعدد، لكن بالنسبة للمجتهد هل الحق بالنسبة له هو ما اعتقده بالدليل الذي يراه حتى ولو خالف الحق في الباطن؟ فمن قال أن المجتهد مصيب يقصد به هذا، أن المجتهد مصيب بمعنى أنه معفو عن خطأه ومغفور له فيما أخطأ فيه، فيكون هذا هو الحق بالنسبة له لا الحق في نفسه، أما الحق من حيث هو حق فإنه واحد لا يتعدد. نعم. وأما الجمهور الذين يقولون إن لله حكما في الباطن علمه العالم في إحدى المقالتين ولم يعلمه في المقالة التي تناقضها وعدم علمه به مع اجتهاده مغفور له مع ما يثاب عليه من قصده للحق واجتهاده في طلبه. ولهذا يشبه بعضهم تعارض الاجتهادات من العلماء بالناسخ والمنسوخ في شرائع الأنبياء، مع الفرق بينهما بأن كل واحد من الناسخ والمنسوخ ثابت بخطاب حكم الله باطنا وظاهرا، بخلاف أحد قولي العالم المتناقضين. نعم، يقول: أما الجمهور الذين يقولون إن لله حكما في الباطن وإن الحق واحد لا يتعدد، فيقولون إن توجيه لخطأ العالم أو تناقض العالم في إحدى المقالتين أنه لم يعلمه في المقالة التي تناقضها أن عدم علمه به مع اجتهاده مغفور له، أن نقول أن الحق واحد لا يتعدد وأن المصيب فيه من أصاب الحق، لكن لا نقول أن الحق متعدد، إنما نقول الحق واحد والعالم مغفور له اجتهاده أو الخطأ الذي وجد منه. يقول: ولهذا يشبه بعضهم تعارض الاجتهادات من العلماء بالناسخ والمنسوخ في شرائع الأنبياء، فيكون المتأخر ناسخ للمتقدم، مع الفرق بينهما بأن كل واحد من الناسخ والمنسوخ بالنسبة للأنبياء ثابت بخطاب الشرع وثابت بخطاب حكم الله باطنا وظاهرا، بخلاف أحد قولي العالم المتناقضين، ليس هو خطاب شرعي لكي نسويه بشرائع الأنبياء. وإن كان من وجه يشبه يعني النسخ بشرائع الأنبياء فيقال إن القول الأخير ناسخ للقول الأول، لكنه لا يشبه شرائع الأنبياء من كل وجه، لأن شرائع الأنبياء جاء الدليل الدال على ذلك. أما تناقض العلماء أو اختلاف القول في المسألة الواحدة يعني ما في دليل من الشرع، وإنما هذا من اجتهاد المجتهد. ثم وجه ذلك شيء آخر فقال هذا في من يتقي الله فيما يقوله ما علمه بتقواه وسلوكه الطريق الراشد. نعم، أي أن هذا العذر هو في المجتهد الذي يتقي الله مع العلم ويسلك الطريق الصحيح للعلم، يعني يكون يعرف الأصول والناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والعام والخاص وكل ما يحتاج إليه من علم الدلالة ومن العلم الذي يحتاج إليه، فإنه يكون معذورا. أما إذا كان ليس كذلك فلا يقال فيه مثل ما يقال في الإمام أو في المجتهد الذي يغتفر له خطأه. فلذلك قال وأما أهل الأهواء والخصومات فهم مذمومون في مناقضاتهم لأنهم يتكلمون بغير علم ولا حسن قصد لما يجب قصده. نعم، يعني أن هذا الذي يعذر به أهل العلم هم من كان من أهل التقوى وسلك الطريق الصحيح في أخذ العلم وتعلمه وتعليمه وبنى اجتهاده على الأسس الصحيحة في العلم. أما من كان من أهل الأهواء الذين يتبعون أهواءهم أو يتعصبون لمذاهبهم أو يأخذون من الآراء ما يوافق أهواءهم فهم مذمومون يعني في مناقضاتهم. وذكر سبب الذم لأنهم يتكلمون بغير علم وبغير مقصد حسن. أما من كان يتكلم بعلم وحسن قصد ولم يصب الحق فإنه فعل ما يستطيع وما يجب عليه فيعذره الله فيما لا يستطيع. أما من ليس كذلك فلا يأخذ الحكم نفسه وإنما يلام ويذم ولا يغتفر له تناقضه وخطأه ولا يستدل بما يكون عنده من أخطاء وتناقضات لأنها مبنية على الهوى وعلى عدم حسن القصد وعلى الجهل. قال وعلى هذا شيء مهم الذي سيذكره الآن. وعلى هذا فلازم قول الإنسان نوعان، أحدهما لازم قوله الحق فهذا مما يجب عليه أن يلتزمه، فإن لازم الحق حق ويجوز أن يضاف إليه إذا علم من حاله أنه لا يمتنع من التزامه بعد ظهوره. وكثير لازم قول الإنسان قال نوعان، أحدهما لازم قوله الحق، يعني هو قال قولا دل الدليل على أنه حق، فهذا يقول مما يجب عليه أن يلتزمه، يعني نفس المتكلم والمتحدث إذا كان لازم قوله يلزم منه أشياء وهي حق يجب عليه أن يلتزمها، يقول فإن لازم الحق حق ويجوز أن يضاف إليه هذه اللوازم وهي من الحق إذا علم من حاله أنه لا يمتنع من التزامه بعد ظهوره. لكن إذا كان لا يعلم من حاله التزام ذلك أو يعلم من حاله أنه لا يلتزم يعني لا ينظر للوازم وإنما قال القول الذي يرى دليله ولكن ليس من حاله أن يأخذ بلوازم هذه الأقوال ما ننسب له هذه الأشياء إلا إن صرح هو بالقبول بهذه اللوازم أو علم من حاله قبوله بهذه اللوازم فهنا يضاف إليه هذه اللوازم. قال وكثير مما يضيفه الناس إلى مذهب الأئمة من هذا الباب. لكن يحصل إشكال إنه يكون الناظر في المذهب أو الناظر في قول الإمام يرى أن قول هذا الإمام حق ويرتب عليه لوازم أخرى بناء على إيش؟ على نظره هو، بينما هي في الحقيقة ليست من الحق، فكيف يلزم الإمام بهذه اللوازم إذا لم يعلم التزامه بها؟ فيكون ألزمه بلوازم ليست بلازمة من ناحيتين، من ناحية أنه اعتقد أن قوله حق وهو ليس كذلك، ومن ناحية أنه ألزمه بهذه اللوازم مع أنه لم يلتزمها في الأصل. نعم. والثاني لازم قوله الذي ليس بحق، فهذا لا يجب التزامه إذ أكثر ما فيه أنه قد تناقض، وقد بينت أن التناقض واقع من كل عالم غير النبيين. ثم إن عرف من حاله أنه يلتزمه بعد ظهوره له فقد يضاف إليه، وإلا فلا يجوز أن يضاف إليه قول لو ظهر له فساده لم يلتزمه، لكونه قد قال ما يلزمه وهو لم يشعر بفساد ذلك القول ولا يلزمه. نعم. الثاني لازم قوله الذي ليس بحق، لا يجب التزامه لأنه باطل، والباطل لا يجوز لأحد أن يلتزمه، إذ أكثر ما فيه أن يقال أنه تناقض. يقول وقد بينت أن التناقض واقع من كل عالم غير النبيين، هذا صحيح، ما تجد أحد من الناس تكون أقواله راجحة في جميع المسائل، لا يمكن بحال من الأحوال مهما كان، ولو كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فكيف من جاء من دونهما؟ فلا يمكن لأحد إلا النبي أن يكون لا يوجد خطأ في كلامه البتة أو تناقض، أما غير النبي فلا بد أن يوجد في كلامه خطأ وفي كلامه تناقض، وإن كان هذا أمر نسبي يتفاوت يعني الناس فيه. يقول ثم إن عرف من حاله، من حال هذا الشخص أنه يلتزم بعد ظهوره له فقد يضاف إليه حتى ولو كان باطل، إذا صرح بالتزامه فإنه يضاف إليه، وإلا فلا يجوز أن يضاف إليه قول لو ظهر له فساده لم يلتزم، لكونه قد قال ما يلزمه وهو لم يشعر بفساد ذلك القول ولا يلزم. ولهذا قالوا هل لازم القول يلزم أو لا يلزم، هل لازم المذهب مذهب أو ليس بمذهب؟ صحيح أنه ليس بمذهب، أن اللازم ليس بمذهب وليس ملزم للإنسان، لكن إذا ترتب على القول لوازم فاسدة فهذا دليل على فساد القول، لكن لا نلزم القائل بكل اللوازم التي تلزم من قوله مع أنه لا يعتقد ذلك أو لا يقول به أو لم يعلم به، لكن فساد هذه اللوازم دليل على فساد القول، لكن لا نلزمه، لأن كثير من اللوازم قد تخرج الإنسان من الإسلام، إذا ألزمت بلوازم قول أخطأ فيه أو اعتقاد أخطأ فيه، هو أخطأ لكن اللوازم المترتبة لا نلزمه به لكونه لا يقول بها، إلا إذا صرح وقال أنا أقول بهذه اللوازم وأقول بهذه الأقوال، فهنا يعني ينسب إليه ما صرح به أو قاله، لكن لازم المذهب ليس مذهب ولازم القول ليس قول، لكن إذا كثرت اللوازم الفاسدة هذا دليل على فساد القول. نعم. وهذا التفصيل في اختلاف الناس في لازم المذهب هل هو مذهب أو ليس بمذهب هو أجود من إطلاق أحدهما. التفصيل الذي ذكره يعني أنه لابد نعلم من حاله هل هو يلتزم أو لا يلتزم، إن كان حق لازم الحق حق، وإن كان باطل لازم الباطل باطل، لكن ما ننسب له شيء إلا إذا هو صرح بذلك أو عرف من حاله أنه يلتزمه. يقول فلابد من التفصيل، والتفصيل أجود من أن تطلق هذه الأمور بدون تفصيل. يقول فما كان من اللوازم يرضاه القائل بعد وضوحه له فهو قوله، وما لا يرضاه فليس قوله وإن كان متناقضا، وهو الفرق بين اللازم الذي يجب التزامه مع لزوم اللازم الذي يجب ترك الملزوم للزومه. فإذا عرف هذا عرف الفرق بين الواجب من المقالات والواقع منها، وهذا متوجه في اللوازم التي لم يصرح هو بعدم لزومها. نعم. يقول فإذا عرف هذا المتقدم عرف الفرق بين الواجب من المقالات والواقع منها، لأن الواقع شيء والواجب شيء آخر، لأنه قد يلتزم الواقع وقد لا يلتزمه، وهذا كما يقول متوجه في اللوازم التي لم يصرح هو بعدم لزومها، أما لو صرح فقال لا ألتزم هذه الأشياء واللوازم التي ترد على هذا القول أنا لا أقول بها، فهنا يكون هو نفى عن نفسه هذه الأشياء، لكن المقصود إذا هو لم يصرح بهذه الأمور. فأما إذا نفى هو اللزوم لم يجز أن يضاف إليه اللازم بحال، وإلا لأضيف إلى كل عالم ما اعتقدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله لكونه ملتزما لرسالته، فلما لم يضف إليه ما نفاه عن الرسول وإن كان لازما له ظهر الفرق بين اللازم الذي لم ينفه واللازم الذي نفاه. ولا يلزم من كونه نص على الحكم نفيه للزوم ما يلزمه، لأنه قد يكون عن اجتهادين في وقتين. وسبب الفرق بين أهل العلم وأهل الأهواء مع وجود الاختلاف في قول كل منهما أن العالم قد فعل ما أمر به من حسن القصد والاجتهاد، وهو مأمور في الظاهر باعتقاد ما قام عنده دليله وإن لم يكن مطابقا، لكن اعتقادا ليس بيقيني، كما يؤمر الحاكم بتصديق الشاهدين ذوي العدل وإن كان في الباطن قد أخطأ أو كذبا، وكما يؤمر المفتي بتصديق المخبر العدل الضابط أو باتباع الظاهر فيعتقد ما دل عليه ذلك وإن لم يكن ذلك الاعتقاد مطابقا. فالاعتقاد المطلوب هو الذي يغلب على الظن مما يؤمر به العبد، وإن كان قد يكون غير مطابق، وإن لم يكونوا مأمورين في الباطن باعتقاد غير مطابق قط. نعم، يعني هذا الفرق الذي ذكره بين أهل العلم وأهل الأهواء، إن الشخص اجتهد، هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله هو من كان أصوله على المعتقد الصحيح وبنى اجتهاده وكلامه على وفق ما تقتضيه الأدلة المعتبرة من حيث النظر والاستدلال. ففرق بين من كانت أصوله المعتقد الصحيح وفق أصول السلف وبين من كان ليس كذلك. فمن كانت أصوله الصحيحة أصول أهل الاعتقاد الصحيح والنظر الصحيح والاستدلال الصحيح لكنه أخطأ سواء في مسألة عقدية أو مسألة فقهية فإنه يغفر له خطأه الناتج عن اجتهاد، بخلاف من كانت أصوله ليست كذلك فإنه يتكلم بغير علم ويتكلم بالهوى وبسوء القصد، فلا يسوى يعني بين هذا وهذا. نعم. فإذا اعتقد العالم اعتقادين متناقضين في قضية أو قضيتين مع قصده للحق واتباعه لما أمر باتباعه من الكتاب والحكمة عذر بما لم يعلمه وهو الخطأ المرفوع عنا، بخلاف أصحاب الأهواء فإنهم إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ويجزمون بما يقولونه بالظن والهوى جزما لا يقبل النقيض مع عدم العلم بجزمه، فيعتقدون ما لم يؤمروا باعتقاده لا باطنا ولا ظاهرا، ويقصدون ما لم يؤمروا بقصده، ويجتهدون اجتهادا لم يؤمروا به، فلم يصدر عنهم من الاجتهاد والقصد ما يقتضي مغفرة ما لم يعلموه، فكانوا ظالمين شبيها بالمغضوب عليهم أو جاهلين شبيها بالضالين. نعم، هذا تأكيد لهذا المعنى. فهو الذي يقرره فيما تقدم هو من كان اجتهاده مبني على علم وحسن قصد وأصوله أصول المعتقد الصحيح والمنهج السليم، فهذا الذي هو يعني يقبل صوابه ويغتفر خطأه. أما من كان ليس كذلك من أهل الأهواء والبدع وأهل الخصومات وأصولهم مخالفة لأصول السلف فإنه حتما أخطاءهم في أغلبها نتيجة لأي شيء، لسوء المعتقد، لأن سوء المعتقد يترتب عليه سوء النظر لأنه مبني على هوى وعلى جهل وعلى رد للحق وعلى الجزم بالباطل لأنه متى ما اختلت الأصول اختل ما بني عليها، ففرق بين هذا وهذا. فلا يساوى من كان أصوله أصول السلف واعتقاده اعتقاد السلف وبنى يعني ما ينظر فيه على وفق الاستدلال الصحيح والقواعد الصحيحة، وبين من ليس كذلك. لذلك قال فالمجتهد الاجتهاد العلمي المحض ليس له غرض سوى الحق وقد سلك طريقه، وأما متبع الهوى المحض فهو من يعلم الحق ويعاند عنه. وهذا فرق آخر، يعني المجتهد الاجتهاد العلمي العقدي المبني على اتباع الدليل وفعل ما يستطيع فعله من أجل الوصول إلى هذا الغرض الذي هو الحق، وسلك السبيل الصحيحة في تحقيق ذلك، فيعني حاله يختلف عن متبع الهوى المحض فهو من يعلم الحق ويعاند فيه، يعني ينصر ما بناه من اعتقاد ولو كان الاعتقاد خاطئا، فيؤول النصوص أو يحرف النصوص أو يرد النصوص بالمتشابه من أجل أن توافق معتقده المخالف للمعتقد الصحيح، فيكون من هذه صفته وهذه حاله، لا يدخل في المعنى الذي ذكره شيخ الإسلام في العفو في الخطأ بالنسبة للمجتهد. يقول وثم قسم آخر وهم غالب الناس، وهو أن يكون له هوى وله في الأمر الذي قصد إليه شبهة، فتجتمع الشهوة والشبهة. ولهذا جاء في حديث مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات، ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات. فالمجتهد المحض مغفور له أو مأجور، وصاحب الهوى المحض مستوجب للعذاب. وأما المجتهد الاجتهاد المركب على شبهة وهوى فهو مسيء، وهم في ذلك على درجات بحسب ما يغلب وبحسب الحسنات الماحية. وأكثر المتأخرين من المنتسبين إلى الفقه أو إلى فقه أو تصوف مبتلون بذلك. وهذا القول الذي نعم يعني لما ذكر المجتهد الذي يغتفر له خطأه الذي جمع بين أمرين مهمين وهما العلم وحسن القصد، وأيضا ذكر من لا يدخل في هذا المعنى وهو الذي يبني أحكامه على الجهل وعلى سوء القصد وعلى اتباع المتشابه، ذكر قسم آخر والذي هو أغلب الناس، قد يكون عنده شبهة وعنده شهوة وعنده مقصد حسن وعنده مقصد سيء، فتختلط عليه الأمور. فلذلك قال وثم قسم آخر وهم غالب الناس، يعني من ليس مجتهد اجتهادا صحيحا وفق ما يقتضيه الجهاد الاجتهاد، أو عكسه الذي بنى أموره على الجهل وعلى الهوى، وإنما قال وهو يكون له هوى وله في الأمر الذي قصد إليه شبهة، فتجتمع الشهوة والشبهة. ولهذا ذكر الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فالمجتهد المحض، هنا يقول شيخ الإسلام فالمجتهد المحض مغفور له أو مأجور، وصاحب الهوى يكون عكسه، صاحب الهوى المحض مستوجب للعذاب. وأما المجتهد الاجتهاد المركب، يعني عنده رغبة في الحق لكن عنده شبهة وعنده نوع هوى، يعني ما تمحض أمره حق وما تمحض باطل، شيء من الحق ومعه شيء من الباطل وشيء من الهوى وشيء يعني من الشبهة التي دخلت عليه في الاستدلال. قال وأما المجتهد الاجتهاد المركب على شبهة وهوى فهو مسيء، وهم في ذلك درجات بحسب ما يغلب وبحسب الحسنات. وهذا من إنصافه، أن يعني الناس لا يتساوون في هذه الأمور، فيكون الحكم عليهم بحسب ما يقتضيه حالهم من كثرة الهوى أو قلته وقوة الشبهة أو ضعفها والباعث لها قوة وضعفا. قال وأكثر المتأخرين من المنتسبين إلى فقه أو تصوف مبتلون بذلك، وهو كما قال رحمه الله، يعني كثير من أتباع المذاهب الآن لو متأخري المذاهب عندهم شيء من الحق وعندهم شيء من الهوى، شيء من الحق يجرون عليه وشيء من الهوى يجعلهم يتعصبون للمذاهب، بل قد يردون القول الذي دل عليه الدليل كله نصرة لمذهب الإمام المتبوع، إما لكونهم يرون أن الإمام أقواله راجحة على غيره وعندهم شبهة في ذلك بما سمعوه أو ألفوه أو قرأوه من مشايخهم فأوجد عندهم هذه الشبهة فجعلتهم يردون يعني ما خالف قول إمامهم، فهم ليسوا على هوى محض وليسوا على حق بما فعلوا، أرادوا الحق لكن عندهم شيء من الشبهة التي حالت بينهم وبين معرفة الحق في كثير من المسائل. وهذا الكلام الذي ذكره كلام دقيق، وهو الذي عليه أغلب الناس من المؤلفين ومن غيرهم. نعم. وهذا القول الذي دلت عليه أصول مالك وأصول أحمد وبعض أصول غيرهما هو أصح الأقوال، وعليه يدل غالب معاملات السلف، ولا يستقيم أمر الناس في معاشهم إلا به. نعم. بعد ما ذكر الأقوال المنسوبة للأئمة وذكر أوجه الاستدلال فيها وسبب منع من منع وتجويز من جوز هذه الأمور التي ذكرها، رجح ما يرى أنه الحق أو أن الأدلة تدل عليه، فلهذا قال وهذا القول الذي دلت عليه أصول مالك وأصول أحمد وبعض أصول غيرهما هو أصح الأقوال، وعليه يدل غالب معاملات السلف، ولا يستقيم أمر الناس في معاشهم إلا به. ثم يذكر أمرا آخر يترتب على عدم القول بهذا الذي خلص إليه، فقال وكل من توسع في تحريم ما يعتقده غررا فإنه لا بد أن يضطر إلى إجازة ما حرمه. أي نعم. وكل من توسع في تحريم ما يعتقده غررا، قد لا يكون هو غرر في نفسه لكن هو اعتقد أنه إيش؟ أنه غرر، فإنه لا بد أن يضطر إلى إجازة ما حرمه، يعني سيضطر في معاملاته لترك هذا الشيء الذي هو يرى حرمته لعدم استطاعته عمل خلاف ذلك. قال فإما أن يخرج عن مذهبه الذي يقلده في هذه المسألة، وإما أن يحتال، إما أن يخرج على المذهب وإما يدخل في باب الحيل كيف يحتال على مخالفة يعني هذا القول. وقد رأينا الناس وبلغتنا أخبارهم فما رأينا أحدا التزم مذهبه في تحريم هذه المسائل. نعم. ولا يمكنه ذلك. نعم. ونحن نعلم قطعا أن مفسدة التحريم لا تزول بالحيلة التي يذكرونها، فمن المحال أن يحرم الشارع علينا أمرا نحن محتاجون إليه ثم لا يبيحه إلا بحيلة لا فائدة فيها وإنما هي من جنس اللعب. نعم. هل الحيل تغير الأحكام الشرعية؟ إنما الإنسان هو يحتال لرد ما يرى أن هناك مانع يمنعه منه، مع أنه في الأصل لو تأمل نصوص الشرع لوجد أنه في غنى عن تحريم هذا الشيء ثم الاحتيال من أجل التخلص منه، فما الذي أحوجك في الأصل إلى تحريمه والأدلة الشرعية الصحيحة ما تدل عليه؟ فإن حرمت على نفسك اضطررت إلى أن توجد لنفسك حيلة ومخرج تخرج بها من هذا الأمر الذي كنت أنت في غنى عنه، بل الحيلة أشد من القول نفسه، عندما تقول قول ثم تحتال للتخلص منه، لأن الحيلة هي نوع من اللعب والعبث في الأحكام الشرعية. يقول رحمه الله ولقد تأملت أغلب ما أوقع الناس في الحيل فوجدت أحد شيئين، إما ذنوب جوزوا عليها بتضييق في أمورهم فلم يستطيعوا دفع هذا الضيق إلا بالحيل فلم تزدهم الحيل إلا بلاء، كما جرى لأصحاب السبت من اليهود، وكما قال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وهذا الذنب ذنب عملي، وإما مبالغة في التشديد لما اعتقدوه من تحريم الشارع فاضطرهم هذا الاعتقاد إلى الاستحلال بالحيل. نعم. يعني أغلب ما أوقعهم كما ذكر هذين الأمرين، إما ذنوب جوزوا عليها لما خالفوا الشرع، لأن مخالفة الشرع بتعمد من المخالف قد يعاقب الله الناس عليها عقابا عاجلا وقد يكون آجلا، فيكون بسبب الذنوب قد يضيق الله على الناس النعمة التي هم كانوا فيها، فحصول الخوف والاضطراب والقلق إنما تكون بسبب الذنوب. ولذلك الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فذنوب الناس سبب في أن يحصل لهم الضيق وارتفاع الأسعار والقلق والخوف والاضطراب وهذه الأشياء بسبب نقص إيمانهم وبسبب بعدهم عن الله. الأمر الثاني أنهم يتشددون في أمور ليس عليها دليل، وإنما التشدد من قبل أنفسهم لعدم فهمهم الدليل أو زيادة التشدد أو المبالغة في الحرص على المعاني التي يرون أنها توافق الشرع مع أنها في الحقيقة لا توافقه. قال: وهذا من خطأ الاجتهاد. نعم. وإلا فمن اتقى الله وأخذ ما أحل له وأدى ما أحل له وأدى ما أوجب عليه فإن الله لا يحوجه إلى الحيل المبتدعة أبدا، فإنه سبحانه لم يجعل علينا في الدين من حرج، وإنما بعث نبينا صلى الله عليه وسلم بالحنيفية السمحة. فالسبب الأول هو الظلم، والسبب الثاني هو عدم العلم، والظلم والجهل هما وصف للإنسان المذكور في قوله: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والله تعالى أعلم.